السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، نختم هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق بهذه الرسالة في العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله بمنه وكرمه أن لا يجعلنا وإياكم ممن بدل ما كان عليه سلف هذه الأمة. نسأله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم دينا وخلقا يرضى به تبارك وتعالى عنا. نعم، استمع آخر ما قاله الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين. رحمه الله يقول: وهذه وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. أي هذا الذي سقناه في باب الاعتقاد هو اعتقاد الطائفة المنصورة التي ضمن الله عز وجل لهم البقاء، وضمن الله عز وجل لهم النصرة. فالنصرة من الله جل وعلا، والتوفيق من الله جل وعلا، كما أن الخذلان من خذله الله عز وجل فلا ناصر له، ومن أذله الله عز وجل فلا معز له، فالمعز والمذل هو الله. فهذه الطائفة التي التزمت هذا الباب الذي ساقه رحمه الله في أبواب الاعتقاد أصولا وتفصيلا هم الطائفة المنصورة. لذلك يتأكد على المسلم أن يهتم اهتماما عظيما في باب الاعتقاد، لأن الاعتقاد إذا صلح فإن الله عز وجل تكفل لأهله بالنصرة، وإن خذلهم الناس، وإن حاربهم الناس، وإن خالفهم الناس. وهذا الحديث يدل على أمر مهم، أن من هداه الله عز وجل لسبيل أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد يعلم أن هناك من يخذله، وأن هناك من يخالفه. فمنهج أهل السنة والجماعة مع المخالف لا يخرج عن قواعد الشريعة وعن النص من الكتاب والسنة، فلا يمكن أن تتغير سنة الله عز وجل الكونية. فهذا الحديث فيه بيان وإعجاز: طائفة من أمتي وستفترق أمتي على 71 فرقة، فالطوائف والفرق باقية، وأهل السنة والجماعة منصورون بنصر الله تبارك وتعالى في باب الاعتقاد. لكن من المهم جدا أن يتعلم أهل السنة والجماعة، أو أن يتعلم طالب العلم، ما هو السبيل وما هو المنهج وما هو الطريق في التعامل مع المخالف، وهذا أمر مهم. التعامل مع المخالف ممن ينتسب إلى الملة من المسائل المهمة التي ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يضبطها، لأن الإنسان إذا ضبط هذه المسائل استطاع أن يحتفظ بطريقة السلف في باب الاعتقاد، وإذا لم يضبطها ضاعت أموره، ووقع مرة في الاعتزال، ومرة في مذهب الخوارج، ومرة في الإرجاء، ومرة ومرة. لذلك لا بد أن يضبط هذه القواعد حتى لا يقع فيما يخالف باب الاعتقاد من باب العاطفة والحمية. طيب، أنت ذهبت ما أدري إلى أين، لكنك رديتك إلى الموضوع. طيب، أحيانا العاطفة تخرج الإنسان عن باب الاعتقاد. أضرب لكم مثالا، هل تكفرون بالكبيرة؟ أنتم تكفرون بالكبيرة؟ تكفرون بالذنب؟ الإطلاق لا نكفر بالذنب، إلا ما في بأس في الإطلاق، لكن هناك تقييدات، لكن لا نكفر بالكبيرة، لأن الكبيرة قد تكون شرك، تمام؟ لكن أنتم لا تكفرون بالكبيرة. لماذا؟ لأن الذي يكفر بالكبيرة من؟ الخوارج. الآن في واقعنا اليوم، من يضيع ويبيع ويسلب الأخوة الإسلامية واسم الدين عن من خالفه في مسألة لا تعد من أبواب الاعتقاد. أضرب لكم مثال، لا بأس، ما دام أننا نتعلم ولا بد أن يكون مثال من واقع. وكنت أنا أعتب على علماء، على بعض مشايخنا في الأصول عندما يأتون بمثال قديم، والأمثلة موجودة، لماذا لا نأتي بمثال من حياتنا كما أتى يعني الباقلاني والآمدي وابن الحاجب والرازي في الأصول بأمثلة من واقعين؟ نذكر احنا أمثلة من واقعين. الآن ما يعم البلاد الإسلامية من أمور الفتن والثورات، تجد أن بعض الناس يقع في مذهب الخوارج بالتكفير بالكبيرة أو بالتكفير بالذنب. فبعض المسلمين في بلاد المسلمين اليوم إذا لم يكن مع الثورة فإنه كافر، مباح الدم والمال والعرض، وهذا من المصائب، من المصائب. حتى أنك ترى في بعض بلادنا العربية عندما يتمكن من ثار على من كان مع حكومته يشير إلى جثث إخوانه وبني جلدته من عامة الناس، يقول هؤلاء الكلاب. هل هذا منهج حق؟ عندما قاتل، من يقاتل مع حكومته أو نظامه، لا، ليس عندنا تكفير بالجملة، تكفير بالجملة لا يجوز. نحن نعرف أن مع هذه الحكومات من يصلي، ومن هو من أهل السنة والجماعة، ومن أخذ بفتوى المفتي، مفتي بلادهم، من هو مقلد، من هو ليس علويا وليس نصيريا، وليس، ليس كل البلاد على ملة حاكمهم، ليس كذلك يا أخوان. مع ذلك تأتي كل هؤلاء في جهنم وبئس المصير، صار خارجي معتزلي، كل هؤلاء كفار، اللهم عليك بالمشركين، اللهم كذا، اللهم كذا، اللهم كذا، أوقعهم في الكفر. وهذا في غاية ما يكون من الجرأة على مخالفة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام. لذلك يتقي الله عز وجل المسلم، يتقي الله عز وجل المسلم ويقف على النص حيث وقف. كيف يقف على النص؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 73 والنصارى على 72 وستفترق هذه الأمة على 71 فرقة، كلها في النار إلا واحد. كيف تقف على هذا النص؟ تقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو تقول ظاهري لا تفهم شيء، وليس كل المسائل الظاهرية لا يفهمون شيء، لكن بعض المسائل جهلوا فيها على مذهبهم مع أنهم علماء، لكن تقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك قائل كلهم في النار يعني كلهم كفار، إذا كنت تقف مع النص هل تقول كفار؟ أسألكم، هل نطق النبي صلى الله عليه وسلم بكفرهم؟ ما نطق بكفرهم. تقول أقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب تكفرهم؟ تقول لا أكفرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث: وستفترق أمتي، تفترق أمتي. طيب فلان من المعتزلة أو فلان من الخوارج أو فلان من كذا، هل تحكم عليه بالنار؟ أقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، فلا يجوز لي أن أقيد، ولم يعين فلا يجوز لي أن أعين. وتمشي على هذا المنهاج أنك تقف مع النص بفقه وفهم، بفقه وفهم. ولذلك مع أن بعض المسائل هذه بعض طلبة العلم ربما لا يعرفها مع أنها إجماع، كما حكى غير واحد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار لا يعني الحكم بكفرهم ولا خلودهم في النار. الطائفة المنصورة أيها الأحبة هي من سلكت مسلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب العمل والاعتقاد وتفقدوه والتزموه ولم يخالفوه. وأختم وأقول: ينبغي لطالب العلم أن يعرف القواعد والضوابط التي بينها أهل العلم فيما يتعلق مع المخالفين بعد أن يتعلم اعتقادهم ويضبط أصولهم في هذا الباب. فإذا ضبط باب الاعتقاد فإنه يضبط باب التعامل مع المخالف، لأنه إذا لم يضبط هذا وقع في خلل. طبعا ضوابط وقواعد التعامل مع المخالف هي مستنبطة من العقيدة، لكن بعض العلماء يفردها لأهميتها ولأنها متناثرة هنا وهناك، خصوصا فيما يتعلق بباب الأسماء والأحكام، في باب الأسماء والأحكام. وكذلك لا بد أن يضبط فيما ذكره الفقهاء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يعرف بالأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية، مع باب مهم من أبواب الفقه في هذا الجانب وهو ما يتعلق بأحكام المحاربين واللصوص والمرتدين. هذا يعتني به الفقهاء ويذكر في باب الفقه حتى يعرف هذه الضوابط الشرعية التي بينها أهل العلم. هذا ما يتعلق في بهذه العقيدة، وحتى لا يضيع الوقت الذي قضيته في دراسة هذا الفقه من فقه العقيدة، حتى لا يضيع بدون فائدة، على الإنسان أن يضع منهجا له. فإذا درس متنا عاما، ولكن نتكلم عن العقيدة، إذا درست متنا في باب العقيدة كالعقيدة الواسطية مثلا، فإنك لا تستطيع أن تضبط العلم في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لأن العلم توفيق من الله عز وجل بأخذ الأسباب ومدارسة وتفقه تفعل. فعليك إذا أخذت متنا أن تلتزم مراجعة هذا المتن، فتختار شرح من شروح الواسطية التي ليست بالطويلة، وحتى القصيرة أنا أرى أنها أنفع من الطويلة في الضبط الذي عليها تعليقات وحواشي، أو تعتني ببيان معنى الكتاب أو الرسالة نفسها. المهم أنك تختار شرحا لا يلغي المتن، بل المتن فيه هو الأصل، فلا يكون مطولا جدا، وتجعل هذا الكتاب دراسة إما يومية أو شبه يومية أو على الأقل أسبوعية، فتخصص وقتا تبدأ فيه من فاتحة الكتاب إلى خاتمته، تقرأ ولا تكثر، ولا تكثر من المقروء، لكنك تكثر المراجعة، فتحدد فصلا أو بابا أو عدد مسائل أو صفحات تقرأه ثم تعيده، فإذا انتهيت منه فإنك تقرأه كذلك. وأنا أعرف من طلبة العلم من هو يراجع أبواب الفقه 23 سنة، يقرأ منار السبيل ويقرأ الروض المرجع، وإذا انتهى منه أعاده، وإذا انتهى منه أعاده، وإذا انتهى منه أعاده، وعلى هذا مستمر، فيضبط الفقه. وتعرفون أن ابن جماعة الكناني رحمه الله لما سئل عن ضبط العلم قال هو المراجعة، لقد قرأت البخاري 600 مرة، قرأ البخاري 600 مرة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يراجع هذا المتن الذي درسه، لو درس أي متن في العقيدة، في الأصول، في الفقه، فإنه يجعل هذا الكتاب وهذا المتن في مكان مستقل وفي مكتبة خاصة، وينشئ عهدا وعقدا مع هذا المتن ومع هذا الكتاب أن لا ينقطع ما بينه وبين الكتاب من صلة. أما أن يقرأ ثم ينتهي ثم يبحث إلى متن آخر ويطلق المتن الذي قرأه طلاقا بائنا لا رجعة فيه، فإن هذا يحرمه الفائدة. ما يتعلق بدراسة العقيدة نتكلم بإيجاز شديد جدا. من المهم جدا تعرفون أن العقيدة أبواب وفصول ومناهج أهل العلم في التأليف كثيرة، فجيد أن يعتني الإنسان فيما يتعلق بالكتب التي اعتنت بجميع هذه الفنون من فنون العقيدة. فلا بد للإنسان أن يضبط كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب محمد رحمه الله، فكتاب التوحيد كتاب يحفظ، هو 67 باب، 67 باب، لو قرأت كل يوم باب وحفظته نصف صفحة صفحة صفحة ونصف، ما في باب صفحتين، ولا فيه لا مسائل ولا خلاف ولا غير ذلك. 9 أعشاره آيات وأحاديث، وعشر واحد كلام علماء. كل يوم تحفظ باب في 67 يوم، يعني في شهرين تكون حفظت كتاب التوحيد. هذا طبعا الذي يسير سير السلحفاة للحفظ، تمام؟ فإذا قرأت كتاب التوحيد وحفظته فإن فيه الأمر سهل جدا ضبطه. كل يوم أو كل أسبوع تراجع باب وتعيش على، وتجعل شرح تختاره لكتاب التوحيد مع شرح للعقيدة الواسطية. ولو أردت أن أختار لكم شرحا للعقيدة الواسطية فأنا أرى أن أنسب شرح لهذه لكم ولي ولمن أراد أن يضبط. هو هذا الذي أرى مع أخينا شرح الشيخ محمد بن إبراهيم الذي أخرجه إمام الحرم وفقه الله الشيخ عبد المحسن القاسم جزاه الله خيرا. فلو التزم الإنسان هذا الشرح وجعله من مكتبته الخاصة لضبط هذا الكتاب ضبطا جيدا. وكتاب التوحيد يضيف إلى هذا، ثم ينظر إلى شرح العقيدة الطحاوية وهو متوسع طبعا، وشرح ابن أبي العز هو من أفضلها، وإن كان أحيانا فيه طول وفيه بعض الكلام، إلا أن هناك مختصرات له، إلا أنها لا تغني عن الأصل مع اعتماد تعليقات الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود على المطبوع، علق تعليقات مهمة في هذا، فتضيف شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز إلى هذه المكتبة. القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله مهم في باب ضبط الأسماء والصفات، ولا وفي لو الإنسان ضبط هذه الكتب الأربعة فإنه سيكون على جادة وعلى بينة من أمره. هذا من ناحية الضبط. هناك كتب للقراءة والاطلاع والبحث لابد تكون عندك، لابد الشريعة للأجري لازم يكون في مكتبة كل طالب علم، الشريعة للأجري بتحقيق الدكتور الدميجي في 3 مجلدات، أما التعليق أو الطبعة التي عليها تعليق الشيخ الفاضل رحمه الله الشيخ الفقي، والشيخ معروف رحمه الله وفضله لا ينكر، إلا أن الطبعة فيها نقص كثير وفيها أخطاء كثيرة، لكن هذه حققت تحقيقا جيدا التي هي بتحقيق الدكتور الدميجي. أضف إلى هذا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. أنا أعجب من طالب علم يتكلم عن العوام ليس عنده هذا الكتاب، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي بتحقيق الدكتور الغامدي، وكذلك كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة لابن أبي العاصم ابن أبي العود، وخرج حديث الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا الكتاب مرجع حديثي مهم في أحاديث العقائد، في أحاديث العقائد، ويأتي فضل الله عز وجل ويخدمه الشيخ الألباني فيزيد يعني أهمية الكتاب أهمية أخرى، يعني كتاب مخدوم خدمه عالم يشهد له بالعلم. فهذه الكتب من أنفس ما يكون من مقتنيات طالب العلم في باب الاعتقاد. فهذا جملة، إلا أنه في منهج مدارسة العقيدة لابد، هو عام لكنه في العقيدة خاص، لابد أن تبدأ الدراسة أو أثناء الدراسة أو في منتصف الدراسة، لابد أن تضبط مقدمات علم العقيدة. هذه مسألة مهمة، إذا لم تضبط مقدمات علم العقيدة كالذي يدرس الأصول ولم يضبط مقدمات الأصول. العلماء اختلفوا في باب الاعتقاد، ما سبب خلافهم؟ سبب الخلاف الرئيسي في باب الاعتقاد هو في معنى قولهم لا إله إلا الله. معنى هذه الكلمة بدأ فيه الخلاف، ثم تأتي ما هو التوحيد عندك أنت وعند الأشاعرة، عند الماتريدية، عند الكلابية، عند الكرامية، ما هو التعريف التوحيد عندهم؟ هو تعريف الطحاوي رحمه الله، لا شريك له في ملكه ولا ند له ولا سمي له، واحد في أفعاله فلا شريك له، واحد في صفاته فلا ند له، واحد في ملكه. هذا التعريف لا يصح أن يكون تعريفا للتوحيد، لأن التوحيد ما أنكره إبليس. فالخلاف في معنى التوحيد، بعض الناس يدرس التوحيد، التوحيد ما هو التوحيد عند المخالفين عند أهل الكلام ما يعرف ما هو التوحيد. لو عرفت ما هو التوحيد عندهم ستعرف أن هناك أمورا كثيرة، لأن بعض الطوائف يرون الشرك عندك توحيد عندهم. المعتزلة والجهمية يرون أن نفي الصفات ماذا؟ توحيدا. يرون نفي الصفات توحيدا. فلذلك أؤكد على قضية ضبط مقدمات العلم حتى لا تتلخبط بعض الأمور، لأنه حتى في قضية الفرق بعض الناس مثلا يعني قضية الرافضة والشيعة يأخذون يمين وشمال في قضية ممكن نقترب ونبتعد وكذا، وثم يدخلون في بعض القضايا مع أصول الخلاف بيننا وبينهم خمس، كأصول الخلاف بيننا وبين المعتزلة خمس، تمام؟ فإذا ضبط أصول الخلاف مهم، كونه يترضى عن الشيخين أو لا يترضى هذه مسألة جزئية ليست من الأصول، أصول الخلاف عندنا وعندهم، تمام؟ فلذلك ضبط الأصول والمنهجية طيب. وآخر نقطة في هذا، إذا تيسر لك شيخ أو طالب علم أو عالم على وتدرس عنده العقيدة وتنتفع وتستطيع أن تسأله وأن يجيب على سؤالك وأن تستشكل ويزيل إشكالك، فهذا الذي تتمسك به. كان زين العابدين في المدينة يجلس عند من؟ عند نافع مولى بن عمر، فعوتب، قيل له: يا ابن رسول الله، أتجلس عند المولى وأشراف القوم في المسجد؟ يعني قرشيين من العلماء طبعا يدرسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مولى لابن عمر رحمه الله ورضي عن ابن عمر، يعني مولى ليس من أشراف الناس، من أشراف العلماء. فقال رضي الله رحمه الله كلمة هي منهجية، قال: الرجل يجلس حيث هو أنفع لدينه، يرى دينه أين الأنفع لدينه فيجلس، أين الأنفع لدينه فيجلس. فإذا تيسر لك طالب علم أو عالم أو شيخ في هذا العلم أو في غيره فالتزم به وحافظ على هذه العلاقة حتى يكون عونا لك على فهم أبواب هذه المسائل. رحمك الله. بينا كلها في النار، ليس معناه أنها كافر وليس معناه أنها مخلدة في النار، ليس هذا المعنى، هذا وعيد وهو على الإطلاق وليس على التقييد، يعني كل واحد ينتسب لجماعة فهو في النار. بل أهل السنة والجماعة الكافر الأصلي يهودي أو نصراني لا يستطيعون أن يقولوا مثلا فلان بن فلان يعني نصراني ولا كافر يهودي، هذا في الدرك الأسفل من النار، هذا قطعا ويقينا في جهنم، ما يقولون هذا إلا من شهد النص له لذلك. وأما الجماعات عموما فهي كما يقول شيخنا العثيمين رحمه الله، يقول هي ظاهرة مرضية، هي تفرق ولا تجمع. وإخوان الفرق موجودة من قديم، منذ أيام الصحابة طبعا. وللفائدة يعني كل الأحاديث التي في الفرق الذي يصح فيها يعني سلم من الضعف ما ورد في الخوارج. أما بقية الأحاديث التي وردت في الفرق كلها ضعيفة، أقوى هذا الضعيف ما تعلق بالقدرية، أقوى هذا الضعيف. أما الخوارج فهو حديث ثابت صحيح مشهور، وبقية الفرق كل الأحاديث التي وردت فيها كلها ضعيفة معلولة، وأسلمها حالا ما ورد في القدرية. والكلام في الخوارج ثابت في الصحيحين وغيرهما. فهذه الفرق موجودة، المنهج ليس المعاداتهم وتعليم الناس عقائدهم بدعوى الرد عليهم، المنهج دعوتهم، والمنهج أن تعتني بأهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد. أنا أرى عوام يجلسون على القنوات التي تقول أنها متخصصة في الرد على الشيعة وعلى كذا وعلى كذا، لو سألته أين الله يقول لك الله في كل مكان، يقول لك الله في كل مكان، هذا يصح يقول الله في كل مكان؟ ما صح. لذلك يعتنى بقضية تعليم الناس عقائدهم. أنا توقعت بالسؤال، لو تكرمت تذكر لنا أصول الخلاف بيننا وبين الرافض. أصول الخلاف خمسة: ومن أحال على مليء فليحتم ويحتال عليه، يعني ذكرها شيخ مجاهد من مشايخ باكستان، تعرفونه، من هو؟ إحسان إلهي ظهير رحمه الله، في الشيعة والقرآن والشيعة والتشيع، ذكر أن أصول الخلاف بيننا وبينهم خمسة. إجابة سريعة على أسئلة الإخوة: قراءة القرآن جماعة في الأمور التالية للمريض، تخرج طالب من الجامعة، طلب الرزق، افتتاح بيت جديد. القرآن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور، إن وما ورد فيها قضية المريض وغيره يقرأ بالصيغة التي بالطريقة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما جماعة لم يرد. فأنت تنظر، الأمر سهل، ديننا سهل اتباع، تنظر كيف كان الدليل أنه سهل، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت وقد بقي من الدين شيء، صح ولا لا؟ صح يا أخوان، ما بقي من الدين شيء حتى يكمل أحد. اليوم أكملت لكم دينكم، انتهى، فالدين كامل. تنظر كيف كان عليه الصلاة والسلام، وهذا ترى منهج من أراد الله به خيرا، يعني دائما تهتم بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله أنا أحزن أحيانا لما تقول للناس قال عليه الصلاة والسلام، ثم تجمع وتبحث وكل همك ماذا خرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيك يقول فلان وفلان وفلان، هل هناك مقارنة بين فلان والنبي عليه الصلاة والسلام؟ ليست هناك مقارنة. فذلك الإنسان يهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكن أنت أعلم الناس بين أهلك وأقرانك وجماعتك وأهل مدينتك وبلدك بالنبي صلى الله عليه وسلم، دائما كن هكذا، وكن من محبي كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. بعض الأسئلة أنا لا أستطيع أفهمها، يعني سبك الكتاب كذا ما أعرف. هل كل من عمل بدعة فهو مبتدع ويخرج من دائرة أهل السنة والجماعة؟ لا، ليس كل من فعل بدعة يعتبر مبتدعا، كما أنه ليس كل من فعل كفرا يعتبر كافرا. فهناك، لذلك أنا أقول لكم هذه هي قضية ضبط القواعد في المخالف، لأن أحيانا ترى المخالف ربما يقع في الشرك الأكبر. دورك أن تعلمه، وأحيانا دورك أن تنبهه، وأحيانا دورك أن تنكر عليه. ليس كذلك؟ ليس الأمر واحد. بعض الناس يفعل المنكر وهو جاهل، فالجاهل ما طريقه؟ تعليم. بعض الناس يفعل المنكر وهو ساهي، دورك أن تذكره. بعض الناس يفعل المنكر وهو معاند، هذا يجادل بالتي هي أحسن أو يرفع أمره إلى ولي الأمر، وهكذا. ليس الناس كلهم سواء، ليس الناس كلهم سواء، لكن دائما دائما تستصحب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لك أن تتعدى من أمرك الله بالتأسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكن دائما وقافا عند ذلك، دائما وقافا عند ذلك. والأمثلة في هذا كثيرة، لكن لا، ليس كل من فعل بدعة يعتبر مبتدعا، خصوصا إذا كانت البدع مما اختلف فيه، هذه يكون أمرها أيضا ضابطه ضابط الخلاف في المسائل بين العلماء. إذا دخل أحد المسجد، هذه خرجني شوي، وقت النهي فجلس، فلما أذن المؤذن لصلاة مغرب قام وصلى ركعتين بنية تحية المسجد، فهل هذا صحيح؟ هو جلوسه صحيح، إذا دخل بعد العصر أو بين العصر والمغرب فإنه وقت نهي، وجمهور العلماء على المنع من الصلاة في هذا الوقت، وهي من أكثر المسائل الأصولية نظرا وجدالا عند الأصوليين، وهو إذا جاء النص عاما من وجه خاصا من وجه، وإذا جاء النص الآخر المعارض عاما من وجه خاصا من وجه آخر، كيف يعمل أصولا في هذه المسائل. هذه المسائل، حتى أن ابن الدقيق العيد رحمه الله قال إن تغليب أصل على أصل في هذه المسألة غير جيد أصوليا، يعني لا بد أن يأتي بمرجح خارج هذين النصين، لأن مسألة قوية، عام من وجه خاص من وجه. قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلا يركع، هذا نهي، فلا يجلس حتى يركع. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يقولون عام في الوقت، خاص بماذا؟ بالركعتين. إذن تصلي في أي وقت، هذا قول الشافعية وعند الحنابلة. قول الثاني العام من وجه خاص من وجه مضاد لهذا، قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، حديث ابن عباس في الصحيحين، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يقولون هذا عام في ماذا؟ في الصلاة، خاص في الوقت، ليس كذلك؟ خاص في الوقت، تعارض خاص. فيقول يرجع إلى مرجح خارجي، مرجح خارجي هو أن عمر رضي الله عنه كان يضرب على الصلاة في أوقات النهي، وهذا منهج عند كثير من السلف، يقولون إذا تعارض النصان فإنه ينظر في عمل الشيخين، ينظر في عمل الشيخين إلى غير هذا. فالعموم هو فعله صحيح بالجلوس، لكن يقوم بعدين وسنة فات محلها، لا يقوم بقصد النافلة لا بأس. والله يا إخوان الأسماء، أنا يعني أتحفظ على أسماء، ما أستطيع أقول اسم شيخ أو كذا. لماذا؟ لأن الأمر عندنا مختلف تماما عما عند السلف، مختلف تماما. السلف كانوا يغضبون إذا مدحوا ويفرحون إذا نصحوا، صح؟ صح ولا لا؟ أما الآن العكس، حتى في وسط طلبة العلم وطلب العلم الشرعي، إذا نصحت وإذا مدحت رضي. فالأمر، أنا ما أستطيع أقول أسماء، فيعذرني الإخوان في عدم ذكر الأسماء. أذكر مرة شيخنا الشيخ عبد الله غنيمان حفظه الله في محاضرة له هنا في الجامعة، مدح مرة في مقدمة محاضرة أسبوعية لطلاب الجامعة، فالشيخ قال يا أخي أنا طويل بعلم، أنا هو قال الشيخ العلامة المجاهد، قال الشيخ هذا كلام لا يصح، أنا طويل بعلم، وكلام الشيخ معنى الله يسترنا والعلماء والمجاهدين ابن تيمية وأمثاله، أما نحن فغاية ما عندنا أننا ننظر في أقوال هؤلاء ونوصلها إليكم. وهذه تربية من مشايخ فضل حقيقة كنا نراها ونستفيد منها. يقول أخونا: لماذا بعض العلماء يحذفون دائما هذه العبارة في هذا الحديث الشريف فإن كل محدثة بدعة؟ هذا الغالب عند تخريج الحديث، لأن هذا الحديث له روايات متعددة. يقول: وضح لي هاتين الجملتين، ليس كل من فعل الكفر كافر وليس كل من فعل البدعة مبتدع. إنسان فعل أمرا كفريا، فعل أمرا كفريا، إما كفر عمل أو كفر اعتقاد، لا يكفر تكفير معين إلا بوجود شروط وانتفاء موانع، وكذلك لا يحكم عليه بالبدعة هو، أما عمله فعمله كفر، عمله بدعة، لكن هو الشخص بعينه لا يقال عنه ذلك، لا يقال عنه لا كافر ولا مبتدع. لماذا؟ لأن الحكم بهذا الوصف بأنه كافر يحتاج إلى شروط وانتفاء موانع. الذي لا يعرف الشروط ولا يعرف ما هي الموانع فلا يجوز له أن يتكلم في هذه المسألة، لا يجوز له أن يتكلم في هذه المسألة، كالذي لا يعرف شروط الصلاة ولا أركان الصلاة لا يجوز أن يفتي الناس في مسائل صلاتهم، بل لا يجوز له أن يؤم الناس. فهذا هو المسألة، يعني الجواب. لذلك هي المسألة التي ذكرتها لكم، قضية ضوابط التعامل مع المخالف. يقول: ما حكم كتابة الآيات القرآنية في الملابس؟ لا صح، هذا من باب عدم احترام القرآن، و يعني يخشى على صاحبه. أول من قسم أنواع التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ومن أنكر أقسام التوحيد الثلاثة وعاب أهل السنة في ذلك. هذه مسألة من مسائل مقدمات العقيدة، مسألة من مسائل مقدمات العقيدة. والذي عاب لا يفقه شيئا، الذي عاب لا يفقه شيئا، لأنهم يقولون ليس هناك نص يقول التوحيد ثلاثة أقسام، تمام. والغرائب، الغرائب أن التنويريين اليوم سمون أنفسهم بالتنويريون، يقولون هذه المادة التي تسمى أصول الفقه أحدثها العلماء ولا دليل عليها. لماذا؟ لأن العلماء يقولون دائما لا تتكلم بالعلم إلا إذا كنت متقنا لأصول الفقه، فيقولون من الذي قال أن العام يبقى على عمومه والمطلق يبقى على إطلاقه، وأن دلالات الألفاظ 11 دلالة، النص والظاهر والعام والخاص والمجمل والمبين والأمر والنهي إلى آخره، وأن الأدلة كذا، هذا من ابتدعوه بدعة. لماذا؟ حتى يستطيعوا أن يتكلموا بما شاءوا في الشريعة. هؤلاء هم أفراخ للمعتزلة، تمام، الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، تمام، وأن الدين قائم على المصلحة، كما يقول محمد عمارة مثلا يقول ليس مهما أن توافق النبي صلى الله عليه وسلم لا في قوله ولا في فعله، ليس مهما، بل إنك لو فعلت خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في ذلك مصلحة لك فأنت مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يدرس الاعتزال اليوم. فالشاهد أن هؤلاء غريبين، لأن أقوى الأدلة عندهم ما هي؟ الاستقراء. أقوى دليل عندهم ما هو؟ الاستقراء. فهم يسلمون أن الاستقراء دليل قاطع، وهذه أتت من باب استقراء نصوص الشريعة. أضف إليهم سؤالا، هل منهم من يجيب؟ الفاعل علامة رفعه الضمة، كذلك والمنصوب علامة نصبه، النصب مقدرة موجودة متعذرة، والفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، أليس كذلك؟ هذه من أين أتوا بها؟ هذه علماء اللغة من أين أتوا بها؟ استقراء اللغة، أليس كذلك؟ هل يجوز لأحد يقول والله أنا ماني ملزم بقواعد اللغة، أنا بخلي الفاعل منصوب، إيش رأيكم؟ وبخلي المجرور دائما مكسور مخفوض، على قول القدماء يقول مخفوض والمعاصي يقول مكسور، خل نشيل الكسر هذا، خلي الفاعل، خلي المضاف إليه أو الذي دخل عليه حرف جر، خلي نفتحها فوجه وخلي مفتوح، ها في الأرض بدل في الأرض. هل يقبل أحد هذا؟ هذا تدمير للغة، والقوميون العربيون لا يقبلون، يغارون على اللغة، ما أحد يقبل، هذا اعتداء على اللغة، وكذلك هذا اعتداء على العلم، أن يغير أو يعتدى على الأصول، على أصول الفقه. لذلك هؤلاء يعني لا يعبى بهم. وطبعا مثل كل من يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم، لذلك يعني كلهم يدعي لأهل السنة. في كتاب صدر قبل يعني وقت قريب اسمه الأشاعرة هم أهل السنة، الأشاعرة هم أهل السنة، طبعا اثنين من الأخوة العرب وقدموا مجموعة كبيرة ممن ينتسبون لمذهب الأشعرية والماتريدية، وهب الزحيلي وعادي جمعة، مجموعة كبيرة قدموا هذا الكتاب ممن هم على مذهب، فصدر كتاب جيد يعني رد عليه اسمه الأشاعرة في ميزان أهل السنة. تمام، فكل الذي يدعي، لكن الدعوة هل يقوم عليها دليل أم لا؟ انتهت الأوراق. مرجئة الفقهاء من هو؟ بس هذا السؤال ده كذا يعني بواسطة الظاهر. مرجئة الفقهاء هم الأحناف طبعا، لكن ليسوا كلهم أحناف، حتى شارك، لكن هي بدأت عند الأحناف، وليس كل الأحناف من باب الأمانة يعني علمية، لكن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه على ذلك، وهو إخراج العمل من مسمى الإيمان، إخراج هذه مثال جيد يعني. هل يقال أن ابن أبي حنيفة رحمه الله مبتدع؟ أبدا، حاشا، لكن قوله هذا بدعة، لكنه مبتدع؟ لا، اجتهد وأخطأ، وهو ممن وضع لهم القبول، وهو يترحم عليه مئات السنين رحمه الله، وهو وقاف، الذي يقرأ سيرته وقاف عند الحق، لكنه اجتهد في هذه المسألة وأخطأ، فلا يقال أنه مبتدع، فضلا عن أن يخرج من أهل السنة والجماعة لكنه اجتهد فأخطأ. مرجئة الفقهاء هم الذين يقولون يعني أكثر الطوائف المذاهب هم الحنفية قديما، أما الآن فليس لها ضابط، لا حنفية ولا شافعية ولا حتى حنابلة، لكن الضابط إخراج العمل من مسمى الإيمان، إخراج العمل من مسمى الإيمان. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يجمعنا بكم في الدنيا على خير وفي الآخرة على خير مع نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر، أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل ما كان فيه من خير حجة لنا، ما كان فيه من خطأ عفو وصفح من ربنا جل وعلا، والله ولي التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.